أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا لاتباع ما جاءنا من كتاب وسنة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما زال الكلام إلى متواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية. كان يوض لباء بعض شهادات لبعض من أعلام الإسلام من غير الإباضية، طبعا خلدوا شهادات إتلا سول على أصالة ومتانة قواعد وأصول وفروع هذا المذهب. هم نذكر هذه الشهادات ما نذكر. طبعا أول ديما إلا موجه كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قبل أن نتهم الآخرين بالجهل بالمذهب لبعض ما بالطعن فيه، نلوم أنفسنا أن بعض من طوانغ من أبناء هذا المذهب ربما ورث هذا الأمر، أخذه عن تقليد وليوشومانس لوعزام. معنى هذا ضال لم نحي خاصة التاريخ أما في العقيدة وفي الفقه، هذه عاد مهزوز بمجرد أن يخرج من وادي ميزاب ورجلان إما إلى التل، أما أصوى مثلا لأداء عمرة أو حج، طبعا يا هذه خزر حد وضيد ربما يسل بعض نولا في بعض القنوات، أما جلسة أو جلستين مع من لا يوافقه فيما يفعل التفجاء يتبقى يقنع يا يفهم يا لي دول دموس نشرون من المذهب ملتس مدنس إلى غيره، ربما ليس له نصيب في الشريعة. وللي حتى من صغار طلاب العلم في الشريعة أدو شي ما سبدأ معناه يدسر يترى في المشيخ إلا بذلوا جهودا مباركة ساول وسيل لا يرحل وسيل لا يقمد، تركوا تراث عظيم وشهد بذلك، كان سنذكر إن شاء الله شهادات حول هذا الأمر، أهدوا زهرة شبابهم في خدمة الشريعة في تفسير القرآن في الفقه والعقيدة والتاريخ. أدي أزددك في وقفة قالوا الشيخ من يعزم بالتيسن كذا، ربما ونون لن يتطاول على أسيادهم العلماء، أزنب بجريدة كتبت بلغات عربية بسيطة سيقع في الكثير من الأخطاء. الذي عاد يناقش أسيادهم العلماء قال الشيخ طفيش متى الشيخ طفيش من يعزم الشيخ كذا، سواء نسي اللي يسبق ونسي اللي يقبض من مشايخ، كل هذا ينم عن طيش وعن غرور وعن معنى عدم رسوخ في الفهم. إن أمثال هذه الظواهر طبعا هي لا تضرنا ولكنها تزعجنا، يعني تدعو الجميع معنا من القمة إلى القاعدة بضرورة التفكير الجدي، معناك تخطط شد نعود إلا أدنحيا أو نبرد معناه أو عن طريق التعصب، وإنما لإظهار الحقائق لابد من هذا الأمر باش معنا عادن مسلحين سواء داني أما أظلم تل أما الخارج. ساعة تسنت بعض أخبار مزعجة مثلا الزواء معناه لأداء عمرة ها إلا دون أن يطلع، أما فربما وسلم تأثر من أبنائنا ببعض مظاهر الصلاة التي هي من من من من فر من من ضروب الفروع، فروع الفرعيات لم ترقى عند من يقتنع بها إلى درجة الاستحباب. طبعا وهي قضية الرفع والقبض وتحريك السبابة، هي أمور طبعا وسيلة لا يعمل بها من غير العبادية، لنقارن أمور مستحبة، واللي انتجنت من أركان الصلاة فتى معنى لم تفعل هذا صلاتك باطلة. الله بعد السجنة طبعا يبين ناس المقل معناه دي قلنا فوق ما دي قلنا انحراف عن السنة، أما مصلي على النبي وكانه المشايخ وسيلي سبقتن والدريكن والدريسن هذه الأمور أسند هؤلاء الفهام في آخر الزمان ها معناه وكانه لا يمدك شهد جديد، معناه المشايخ المكري ما وسي سبقتن ما وسي يدر معناه والفهم ما ولا يوضن يعاد، فيقنعون العامة ولذا والعامة إلا يتلمون يتبع تستمع لكل صوت ناعق قاعد يدس نتبعا أو انت ذبذب إلى نوضانديس تقريبت ندنيت للمشايخ ماذا لغش المشايخ يا أخي لغش علماء تريد مع أحد سواء من بني جلدتك ما حد ضدن بدأ يتناقشش في هذا الموضوع طبعا هم بتزهل دموني تزهل دموني وزلق تزهل دموني الإقناع والاقتناع والتطبيق لماذا لا تثبت ولا بدت وتنجم إذا تناقشت لأن بضاعتك قليلة أتجد قد في من سبقك من المشايخ أتدول المشايخك قلاري لدي لني تريح دمعاس لا يتشمر لا يتحرش لا يقبض لا يتحرش الضمس كل هذا ينم عن جهل تسمى لمر الدين إذا ما توبين عن قناعة ولك في الحال قال ريح غمعاس ما طبعك تقانت لا يتغرت سواء حتى في موضوع العقيدة مثلا العقيدة تلتوب بسولي يدغرت قال شيخني لا يتغرت القناعة اللي في القنوات لا يتسوى في موضوع الشفاعة شفاعة الرسول على الكبائر ما قضية خروج من النار ما غسل اللي يموت عن غير توبة المهم اللي ينطق بالشهادة إلا مرحوم يبدأ شيخني طرت أترتبع لا يا أخي القرآن لا يسلم دانا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مشايخنا رحمة الله عليهم غربنا القضية ذو وحدي فيما يتعلق بالعقيدة أي كذلك هذا الفقه خاصة الصلاة يتلا تطف بالعقيدة خاطر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد هاس تقيم الصلاة سمني أني لن ليجس الخلاف تظلت لك أن تظلت معناه باتفاق العلماء المنصفين واللي تسجن فين تظلتهم طلا باطلة مخطلا ناقصة أدي قيم بعض الحركات التبت حتى في معناه ما بين جمهور المذاهب الأربعة لا غرز خلافات في هذا الأمر أين لا نجار وسيلة يعتقدوا حترجع الأمر اللي يتوبنا في العقيدة عند انتهت أساس الدين وسيلة يعتقد أن الكذبة كبيرة وأن الكبيرة يخلد صاحبها في النار إن مات عن غير توبة شفاعة سيدنا محمد لو تفضيس بتيه وجه النمو والعياذ بالله إلا مخلد ربي لي الناس سيدنا محمد فأنت تنقذ من في النار يعاد ولي أبعد الناس على الكذب على رسول الله يستحيل أذ يرفضك السنتي لا ثابتة عن رسول الله السولياء على الإمام جابر بن زيد في بداية السلسلة هذا العالم التابعي الجليل من كبار العلماء التابعين أس المذهب وإمامه طبعا الله يبين العلم من كبار الصحابة عبد الله بن مسعود أبو هريرة أمنا عائشة توطدد وأكبر شيوخه ترجمان القرآن وحبر الأمة وهو عبد الله بن عباس طبعا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ودون طبعا تلك الروايات ولقنها لتلامذته من بعده وانظروا هذه الروايات التي تتكلم حول قضية الرفع والقبض وتحريك السبابة ولو في التشهد فمن لا أحد يعتقد أن الكذب على رسول الله إما أنت يلسس ديني لشيس ما أنت لشيس ديني لسيس كله كذب يعني أمرنا خطير كبيرة من الكبائر يعني أنت ولهت يعني تبي الأمور عن علم تشكدي قنشرة أخي تبت سول وغي الله برك جماعة على كذا يلا ولو من عد استوت السولة شو الموضوع تلك تتقنع أودي وسهل وغيب السلك تب بعد الموني لو مر من دنيت لك تبت تعاودد خاصة ما له علاقة بالمادة دو سوفر نريال ما ديك المغامرة لتبت تعاود يتحقق قال لسيس قال كذا فكيف بأمور الدين غي الموني لك تب بعد يا طبعا هذا الأمر لا يستقيم يعاد تنفتحنا ونقصوا والكلام إلى طويل وعريض في هذا الموضوع في هذه الليلة إن شاء الله سنذكر شهادتين على حسب أنني في الوقت لبعض من علماء الإسلام مشهورين إلا معناه درس المذهب الإباضي بحث انت عن قرب ومجرد سمع من بعيد ضل مديس طالعا سول بعدني ولن إلا أن يكتبون مما الذهب والمعناه ولا يرجون بذلك إلا إحقاق الحق. من بين هؤلاء الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هوني طبعا من أكبر علماء الإسلام تونسي الجنسية اللي ولد سنة 1879 بعد مشايخنا عزما في جامع زيتونة عزم نغرس أحد كبار علماء الإسلام أديب لغوي نحوي مفسر من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني درس في جامع الزيتونة ومعاهدها الكبيرة عين كمفتي عام لتونس سنة 1933 وتم انتخابه عضوا في بمجمع اللغة العربية بمصر سنة 1950 وبالمجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1955. لغرس أبحاث كثيرة في العديد من الصحف العربية من أكبر مؤلفاته في تفسير القرآن يسمى يس التحرير والتنوير وسيلة يطلع الكتب له اشتغال بالكتب اللي يستنون كتبه في 30 جزء يكفي معناه اعتدال هذا الرجل اعتمد رواية الإمام جبل زيد في ترتيب صور القرآن حضر الإمام جبل له آراء حضر العالم معناه مفسر الإمام جبل زيد معناه لغرس أنني دور مغلغرس أنني مكانة بين علماء الإسلام يرواد بعض الروايات في ترتيب صور القرآن أون الشيخ في تفسيره للقرآن اعتمد رواية الإمام جابر بن زيد قال هي رواية صحيحة اعتمدها. توفي بتونس سنة 1973. بالتالي هذا عزماني لنا باللغة العربية من بدايته إلى نهايته بعد مني أن أعلق. قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور ما من مذهب من المذاهب الإسلامية الخالدة المعمول به اليوم إلا وقد استمد خلوده واستمراره من سلطة تدعمه وتسانده. فالمذهب الحنفي قد استمد دعمه من الخلافة العباسية التي تبنته واعتبرته المذهب الرسمي لها، فعين كبير تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف قاضي القضاة للدولة العباسية، فكان لا يولي منصبا أو وظيفة من الوظائف الدينية من آذان وإمامة وقضاء وجباية أو حسبة إلا من كان حنفيا على مذهبه، وعلى كل من أراد أن يحصل على خطة دينية معنى منصب لدى الدولة العباسية فما عليه إلا أن يعتنق المذهب الحنفي ويتفقه فيه إلى حد الرسوخ. ومن ثم انتشر المذهب الحنفي في كامل الأصقاع التي كانت تحت النفوذ العباسي، فكان أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا وذيوعا وأتباعا مع المذهب الحنفي. ومن بعد سقوط الدولة العباسية تبنته وريثتها الدولة العثمانية التركية التي احتضنت معظم الأقطار الإسلامية واتخذت المذهب الحنفي مذهبا رسميا لها ودعمته بمجلتها مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة 1290 هجرية، وقد استمر وجودها إلى أوائل هذا القرن العشرين أي إلى حدود سنة 1923 ميلادية. وعنها تسرب أي عن الدولة التركية تسرب هذا المذهب الحنفي إلى المغرب العربي المغرب الإسلامي. أما المذهب المالكي فقد ساندته الدولة الأموية بالأندلس ودعمته بأن اعتبرته مذهبها الرسمي كرد فعل ومنافسة للدولة العباسية ومذهبها. فقل لي يحيى بن يحيى الليثي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك خطة الإفتاء كما تبنته معظم الدول الإسلامية التي تأسست بالمغرب العربي من الدولة الأغلبية إلى الحفصية إلى الزيانية والمرينية، ولذلك كان المغرب العربي شمال إفريقيا أوسع مجالات انتشار المذهب المالكي. أما المذهب الشيعي معناه معروفين. فقد دعمته وساندته الدولة العبيدية بالمغرب العربي، وانتقل معها إلى مصر فزادته تدعيما بعد أن تسمت بالدولة الفاطمية. أن دولته إلا انخربت تيهرت وقضت على الدولة الرسومية، وأسست الجامع الأزهر الذي يشعر بقدسية هذه النسبة، فاطمة الزهراء الجامع الأزهر. إذن وأسست الجامع الأزهر الذي يشعر بقدسية هذه النسبة التي تغري بتبني هذا المذهب. هذه نيمارو. أما المذهب الإباضي، طبعا عالم من علماء الإسلام وهو من مالكي المذهب الشيخ محمد طاهر بن عاشور، أما المذهب الإباضي فإنه منذ سقوط الدولة الإباضية الرسومية في أواخر القرن الثالث الهجري، هي مدة بعيدة، سنة 296، لم يجد هذا المذهب سلطة تدعمه وتحميه، بل كانت كل الدول والسلط تطارده وتقاومه، لأنه يخالفها في أصول حكمها القائم على الملكية الموروثة. إذ المذهب الإباضي ينكر ذلك في أصول حكمه الشوري الديمقراطي، الإمام ينتخب انتخابا، ولذلك انجحر واختفى عن مسرح الحياة، ومع ذلك استمر بقاؤه إلى اليوم معمولا به كأنصع، نقول بياض ناصع، معليش كتنقي التبرشنت، كأنصع مظهر للإسلام، مستمدا خلوده من متانة أصوله ومرونة فروعه. انتهى كلام هذا الشيخ الجليل. طبعا يا مارو لابد أن مصبني كان قارسين طورو، ما من مذهب شق المذهب من المذاهب الإسلامية إلا قيم دغلي مارو إلا لديها أتباع، سواء المذاهب الأربعة، المذاهب الشيعية، خاطر لديس عدة مذاهب لا تنطوي تحت مظلة الشيعة. طبعا أنا كل فول المذاهب أن في كل قل مذهب معنى نيلان جعله ينتشر ورسل تبع أغلب من نوانين الشعوب تبع أنت معناه مناطق كثيرة، أن في تاريخه كتب ربي معناه يسوجد ربي الدولة معناه تتبعه المذهب، أي الحكم دولتني قصن عن المذهبني تبعنت دعمت شجع العلماء والقبيلة دي عاد معسني قل المذهب. النبذة يبارو بأكبر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي هو المذهب الحنفي. النفى والمذهب الدولة العباسية تتبعت دلسوا من البتة التعين أزعلكم التلاميذ الإمام أبي حنيفة وهو أبو يوسف، التعين قاضي القضاة، معنى انتدزعكم القضاة، معنى ما له علاقة بالجانب الشرعي لا يرجع إليه. ماذا إلا حنفي المذهب إلا وللتعين، طبعا الدولة العباسية معنى جل أقطار الإسلامية لان تحت سلطتها، تورثا لان كانت تحت سلطة الدولة الأموية، لابد أن يكون هذا القاضي حنفي المذهب، ويتعيد يضخ غي عزم عزم لان عادي يزمد عادي يرسخ معنى عادي يلغلق لمدى وحدي يحفظ مسيلة والمذهب باش كدين الجمد عاد كمؤذن معنى كإمام أما كقاضي أما ما له علاقة ببعض الوظائف إتلا تابعة للقضاء أما للإفتاء. سمني انتشر توشس الفرصة معناه المذهب الحنفي للانتشار، فكان أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا وذيوعا وأتباعا. طبعا بعد الدولة العباسية يكتب ربي تسد الدولة التركية العثمانية، نفس الشيء تبنت المذهب الحنفي توجس قند دعم دجعلوك إلا نجار تغرس مجلة تسمى بمجلة الحكام العدلية لا تمذهبت بالمذهب المالكي، تفرض عن الناس الخضوع لأحكام والآراء التي طبعا لا تنبعث لا تؤخذ من اجتهاد الإمام أبو حنيفة، إلى حدود سنة 1923 خيل تمار مدن لابد أتبعا أتقنعا. ثم حينما انتقل حكم العثمانيين إلى شمال إفريقيا تسرب المذهب الحنفي إلى شمال إفريقيا. غريمار لأن بعد بقايا المذهب الحنفي حتى في الجزائر في منذ الدولة العثمانية صح. أدنى سمار المذهب المالكي طبعا قد ساندته الدولة الأموية بالأندلس، هذا حينما قضي عليها بالمشرق أسست وسيلة اطلع عبد الرحمن الداخل هو لديه اطلاع بالتاريخ الإسلامي في في الأندلس تؤسس دولة أموية ما لا تبنت المذهب المالكي، فقد عين يحيى بن يحيى الليثي معروف أحد كبار تلاميذ الإمام مالك بن أنس توشس منصب الإفتاء، كمل كما تبنته معنى الدولية أسست في شمال إفريقيا الدولة الأغلبية والحفصية والزيانية والمرينية تيني النقاع تبعنت المذهب المالكي، ولذلك كان المغرب العربي أوسع مجالات انتشار المذهب المالكي. أدنى سمار المذهب الشيعي من الشيعة، طبعا كلمة الشيع باللغة العربية الشيعة هم الأنصار والأتباع، بس حمار بتر المقصود بكلمة الشيعة لغرس معنى مدلول فقهي وسياسي. المذهب الشيعي لن تمنن باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يعين الإمام علي بن أبي طالب طرواس إلى ندسن بعدس، ركزنا خاصة ذرية الحسين معنا دعا نتين تخلفينس حد بعد حد معنا يزد أبو بكر رمال الخطاب وكأنه عصان ربي عصان الرسول خالفا بالحكم، ثم نتفد من الغلاة الشيعة والعياذ بالله تطرفهم وأوصلهم للطعن وسب الإمام مع الشيخين أبي بكر وعمر والعياذ بالله ولعن أمنا عائشة واتهامها بأمور معنى لا تليق ولا يحسن أن ينطق بها الإنسان، والأسف أن عادي مريم سلم في هذا العصر بدل أن يستغلوا هذه القنوات وهذه الفضاءات الأنترنت وغيرها للدعوة إلى الإسلام وإظهار روح التسامح والتقارب بين المذاهب الإسلامية وغرس سنين بذور الوحدة والأخوة الإسلامية والمدافع على الرسول، خطر معنى هذه الصور معناه المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذه عاد طبعا تحولوا إلى ضحوكة بالعالم، عاد ندين على الله وسيلة يطعن في الإسلام والمسلمين لندصا تنقار معنا حروب صفين والجمل والنهروان المدفونة في الكتب بتى يقع ليس أول أدي يقع أول لإظهار الحقيقة دون الطعن في المخالف، لا أن في الآن ما زالت آثار هذه الحروب لا قائمة في بعض القنوات وللأسف عاد يعني مما يدل بلي مسلمين لزم الدول غلوبرين لتحقيق قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قوله تعالى إذ مدق من هذا التهديد الإلهي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وكان غير وليتوا أدالي نضاطا معس لن أدرنتك من نسون سن أقدني يا ربي جنة بعد كتابات لا تطعن وبعد أقوال وبعد صريحات ربما بعد قنوات أصحابها وفين الدعم المالي وربما الغطاء السياسي وغير ذلك لن تلقن، بس يا أخي بتتوجس القوة الفصحة البلغة تفيد مثلا وشي لا أشي سل طبعا وقع لك الغرور بالأتباع والمستمعين والمشاهدين المساندين، فكر الشيء من القيامة قبل ومن حينما توضع لوحدك في قبرك وحينما تقف للحساب أو اللي ولو لك تنتن ضد من إخوات لك في الدين كعبت الله يغلط معاش في مسألة تيود البلش بالله معنى مخطئ زقايرز بالتي هي أحسن معه دين ربي إنه ينب أدعو ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن معه دين أهل الكتاب، فكيف لن يرسل من معنى لن أنمار مثلا لكان في أشهر لا تجسد فيها الوحدة الإسلامية يطوفون حول بيت واحد ويسعون في مسعى واحد الصفا والمروة وسيقفون في اليوم التاسع في معنا في عرفات قاع مع بعض شنقن، هذه المواقف معنى تدل باللي أو الأمت معنى قدرها الوحيد هو أن تتحد وإلا ربي سيسلط عليها طبعا الأعداء فيعيثون فيها فسادا. أما المذهب الشيعي فقد دعمته وساندته الدولة العبيدية بالمغرب العربي، أما المذهب الشيعي فقد دعمته وساندته الدولة العبيدية بالمغرب العربي. طبعا أسست هذه الدولة واستقر حكمها في مصر، تكمل سمارو يتسمى إمانس بالدولة الفاطمية، طلب لابد أن ينعزم الدولة الفاطمية. طبعا بعد تأسيس الجامع الأزهر نسبة لأمنا لسيدتنا فاطمة الزهراء، طبعا هو تسميته قال آل البيت. بالمناسبة معتقد الحق والاستقامة إلا يوازي معتقد جمهور المذاهب الأربعة فيما يتعلق بعدم عصمة الأئمة الاثنى عشر. العصمة للأنبياء والرسل فقط، خلافة الإمام علي، الصحابة، طروا الإمام الحسين، كلهم لهم فضل وقيمة جدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولين معصومين من الخطأ كما يعتقد الشيعة، ولين معصومين أنت ينحدوا ضد لهم الفضل معناها النسب، بصح هذا النسب لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكونوا أتقياء، عندهم معتقد النق معنى النسبة للتقوى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه التسميات لا وسيلة لشغر سج النصيب من العلم، ما لا يميز أذي أثر فيجرفه طيار التشيع كما يقولون. إلى أن يقول أما المذهب الإماضي كان سأل حول شهادة لأحد أعلام الإسلام الشيخ محمد طاهر بن عاشور، وهذه الشهادة إلا أوردها الشيخ بن الشيخ عفاه الله وشفاه إني تامين في كتابه القيم كتيب مهم يسميه القرآن تفسيره ومفسروه والسنة روايتها ورواتها عند الإباضية. الكتاب قيم صغير الحجم ولكنه كثير الفائدة، إلا موجود مشكلتنا توت ولين طلع وانتش القيمة وطلع يولي لنا الجناد لا يمنق المشايخ النغمة وسي اللي يدر ما وسي اللي يموت ألف نيمارو انططا ما انتملقى بعض نيموران سواء تلمغ الخارج أن منقش في مسألة وانت في منق هذه عزيزة لنغ طبعا أفوغ أما اقتناع الآراء المخالفة هامي خطر رشا طلع سمني لابد أن نعود إلى الأصل وهو المطالعة. يكفي أن أول أمر نزل من السماء الأرض كان اقرأ، لابد من المطالعة تشجيع المشايخ والمحققين اللي انت ألفن لن سفغند أنني طرات حدو ذيني اللي حاير ديس معناه لدرجة أن أحد العلماء وهو من مصر وإن كان يبالغ غلب في الشكر الإباضية معناه وهو الشيخ عبد الحافظ عبد ربه معنا أحد علماء الأزهر يسيول ربما سنوذر هذه الشهادة إن شاء الله فيما سيأتي من الأيام بإذن الله تعالى. شمران غجلوان فيما يتعلق بالتأليف أدناس ربما طبعا بعض من شبابنا إلا أن ربما يبين زيضال صل الكتوب مغيضال ما يحضرك المحاضرة من هنا وهناك خلاص يلا إلا قد اطلع على الحقيقة لا يمسوا السن ونشرة والفهم ونشرة والألف ونشرة، فلابد من عودة إلى الطريق المستقيم. وأما المذهب الإباضي فإنه منذ سقوط الدولة الإباضية الرسطومية في أواخر القرن الثالث الهجري، أنتم اعتدوا حدي معنا في القرن الثالث الهجري 296 هجرية سي وختني أغلي مارو إلى يوم الدين ربي اللي يستمتع لنيا بتالي يكون أوليوفي أو المذهب اكتصلت لتبد معاس دعنا من سلطنة عمان وجهودها توني معنا مؤخرا السوال منذ سنة 296 لم يجد هذا المذهب سلطة تدعمه وتحميه، بل كانت كل الدول والسلطات تطارده تقاوم تهمي وخطر يخالفها في بعض الآراء العقادية. أما السياسيين رسم الله لهم العقد مغض فيق الحكام لا يهمهم هذا الأمر، هامي خاطر معنا المذهب الإباضي يقار الحاكم في الإسلام يجب أن ينتخب انتخابا سمني بعد حينما أسسوا دولا سواء في أول دولة مش نذكر في حضرموت سنة 1929 سنة 129 هجرية، كذلك دولة في عمان توطي الدمار إلى شمال إفريقيا، طبعا الإمامة الحارث وإمامة أبو الخطاب وإمامة أبو حاتم الملزوزي، نهاية بالدولة الرسمية التفد هؤلاء الأئمة كلهم قد انتخبوا تنتخبن. يكفيكم عبد الرحمن بن رستم فارسي الأصل من إيران مذهب معناه يبادي المذهب ولكنه من إيران شمال إفريقيا ديس معناه قبائل بربرية كل تقبيل تلاقي الزوعة ما أدلاق لك حكام وإنما بين العبرة تسمي مواقع في زمن الصحابة نان ملان خيري قن حد إلا لاش غرسي كنت معناه كنت قبيل تداني التحمى ماذا دين الأمريك لك أنا معاس الشادي عوج أتننصح باتوا لغيس ما يعزل ويقتل شرع الله أهدي زلنق وانت توقع في فتنة أموني سواء من نتخ معه أموني معناه عبد الرحمن بن رستم إلا جعل الأمر شورى بين ستة وثمانية من شخصيات من بينهم ابنه عبد الوهاب ومسعود الأندلسي نذكر ياها ولا الأسماء وسيلا يقصدد للتسجيل من الكتب شهدوا هنا النف معنا حريصين على الأمر هذه الدول القائمة لا تخص أن تورث الحكم لمن يأتي بعدها ما لو المذهب إلى رصاو العقلية وإذا من عقلته إذا ما تحارب إذا ما تقرمت إذا ما توتس سو مني حوصرة يقيم دماره أنني في وادي ميزاب وفي جربة جبل أخضر بنفوسه ورجال أم في جمال إفريقيا في إذن جبار إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله شاهدوا هنا أما المذهب الإباضي فإنه منذ سقوط الدولة الإباضية الرسومية في أواخر القرن الثالث الهجري سنة 296 هجرية لم يجد هذا المذهب سلطة تدعمه وتحميه بل كانت كل الدول والسلطة تطارده وتقاومه لأنه يخالفها في أصول حكمها القائم على الملكية الموروثة حد بعد حد إذ المذهب الإباضي ينكر طبعا متبعا في ذلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يموت الرسول يزد أبو بكر بعد أبو بكر يزد عمر الخطاب بعدهم الخطاب سيدنا عثمان بعد عثمان علي بن أبي طالب وهكذا كل قلنا في قل شرق قل غرب معناه رعان سلوكس أنا قدم الهجرة الفضاء التي قام بها المناقب وهكذا إذ المذهب الإباضي ينكر ذلك في أصول حكمه الشوري الديمقراطي الآن العالم يتغلم بالديمقراطية أن الإسلام لا يسبق في هذا المجال وإنما ربدي ذي بسلم من الدول لهذا الأمر تعني مجرد شعارات ترفع ولذلك انجحر يكرم واختفى عن مسرح الحياة مسرح الحياة أذكم الشيخ محمد طاهر بن عاشور يدلي بشهادة عظيمة في حق مذهب الحق والاستقامة ومع ذلك استمر قاعوا انتي تيو كم من تخصوهم مثل خارجية ويسلي كلمة لي معنا الإباضية معنا كلمة خوارج وكانوا ديقنوا صغوغ ها كل هذه تمسا معناها منتوها هذه التهمة باش نذكر في بداية الموضوع تلمي النسج الأمويين خاطر هؤلاء الدعاة الإباضية تغن يدعونا بالتي هي أحسن قنعا مدا يبين التأثير نسن الدولة الأموية تنكونا والعبادو أتنجغ بهذا الأسلوب لا نتقن عن مدن سينقلبون علينا كعب جهود ما تزمت في كل زيت الحل دبتا ماذا المتدينين حاربهم بسلاح ديني نتهمهم في تدينهم يلا قال خوارج لا نسم بلي خوارج متطرفين النجدية والصرفية والصفرية والأزارقة الذين أعلنوا معنا شركة من خالفهم في الرأي وغير ذلك ورفعوا السيف ضدهم بس حلا نسم بلي هنالك جماعة لا معتدلة لا رفضت هذا وتبرأت منه الأعلام لهم وإنما هؤلاء الخوارج لن قدموا لنا خدمة بسلوكهم المتطرف بدل نقن خزرت مدنا خزرت نيوم بلدي قمدنا وقودنا ربي ما خرجوا عن الإسلام بدليل نقلنا كذا بس حاول العبادو خاطيهم أنغى للحان حلقة علم ذكر نشر الإسلام وتوضيح الخلافات التي وقعت بين الصحابة بالتي يحسن الحل دبتا قال كليتن معنى صلصك دي سنوان توهمتو باش معناه وحقيقة قد وفقوا في هذا إلى أبعد حد بصحوا معهم مني طبعا إن تنصروا الله ينصركم ومع ذلك استمر لقاؤه اليومي معمولا به كأنصعي مظهري للإسلام أذيك من اكتشاهدت يا أذيك تمسيس أولس مستمدا خلوده بالتليقي ما لمارو هذا الخلود نتيجة لمتانة أصوله ومرونة فروعه كان دي قلمي العامة الناول أما إباضي هات لك إذا إباضي تشكر دي ما تشلا بد بسحوني دي عاد عالم معنا من علماء الإسلام الشيخ محمد طاهر بن عاشور مفسر مش إني غبدا أديب لغوي من دعاة الإصلاح الديني والاجتماعي من أكبر علماء جامع الزيتونة بعض المشايخ النغل لان عزما معناه عزما غرس إلا عزما في جامع الزيتونة أدي السي ولو نيوالنو لابد والإباضية موجودين في تونس لا يضال لا يخزر معنى عاد إلى كتب الإباضية فصرح بهذه الشهادة مستمدا خلوده من متانة أصوله وفروعه. عندنا لنا نلزم فنغ معشر الحق أهل الحق والاستقامة التنخس طروانغ معناه ندعو إلى أولا زاد وسيلة مشتغل بـ بـ بـ بـ بـ بالعلم خاصة ما له علاقة بالعلم الشريعة. أنشجع هؤلاء الأساتذة إلا عزما تكمل العزم من سنة إلى الدكتوراه ويوض مثلا شهادة الليسانس والماجستيري وخريا لا كمل ألقدا بتتلك شهادة نش دكتوراه في الشريعة كمل هاترا تنين تخليفين أتندعم خاصة من العشائر قاوسي ليس بطالب جامعي في كافة الاختصاصات خاصة ما له علاقة بالشريعة خاصة من لحد اللي يبين اللي يقنع المذهب معناه اللي يسعى لإحقاق الحق هذه تدعم نبد معاش نكوترت سلجه ترد فيما يتعلق بالعامة لابد من تخصيصي عاد غنى حب العلم اقتناء الكتب كتب لا موجودة في التاريخ في العقيدة في الفقه وإنما مشكلتنا واللي انطلع واللي انطلع إذا ما عاد غنى ثقافة ما يسمى بمكتبات منزلية مشايخ النقد الجداد فهمتوني اتفدوا هذه المخطوطات معنا بعض عائلات لا تكسب معناها لا تكسب هذه المخطوطات سمعني هذه ثقافة لابد من العلم هذه عاد يذكر التاريخ معنا المتعلق بورجلان في عصر من الأعصر معنا هذه عاد في ورجلان انتشر العلم هذه عاد تدرت والتحتيجي تدرت تبت في الفتوى تبعت هذا وحدي يكتر العلم هذه عاد كل تدرت هذه المفتي وهذا نعزم واحد كحالتنا مفتي عاد تدرت والتحتيجي تدرت تبت في الفتوى هذه عاد ويجتمع كما يقول الشيخ الدرجيني هذه ملقى في عصر واحد 70 واحد معروفين بأن دعائهم مستجاب في ورجلان 70 واحد معروفين فلان فلان فلان فلان تخضر بجيب دعاش قصد فلان هموني ببركة ماذا؟ ببركة الاستقامة ببركة الورع ببركة معنى الرجوع إلى الله لابد من هذا الأمر طبعا بالتوسل لرسول غيرت على مذهبه وعلى أصلة مجتمعه ربما بدت يخضر بعض مظاهر تقلق وتزعجه يا أخي معناه ولتكون ابن ذم مثل ما يقول أحد العلماء لا نحسن إلا لغة البكاء على الأطلال طبعا لا تحزن إن الله معنا ماذا الغرض أنه هو يحقق الحق والتعصب للرجال وإنما التعصب للحق خطر للحق وافق مع صريح القرآن وصحيح السنة أزمن فهمتوني والمقصود أننا كان نتعصب للمشايخ وإنما نتعصب للحق الذي جاء به هؤلاء الأعلام وكذلك اعترافا بجهود هؤلاء الأعلام خطر لوسيلة أنني ولي ضال ولي فهم يبدأ يتقطع يبدأ ينكب يبدأ يترى يبدأ يتسر على أسيادي العلماء عن جهل عن معنا وني تقلت الورايا كمل نية العلماء مني إلا جهدا معنا ربي اللي يسمي خلاص نصن دو تعامل نصن في سبيل العلم طبعا هذه الجهود تلت فرنية نية الناس إن آجلا وإن عاجلا إن شاء الله نطيب لهم وني وإنما هي دعوة إن شاء الله لتحفيز الهمم للمراجعة ولعودة إلى الاطلاع على هذا التراث طبعا تحقيقا وتعليما وتفقها واقتناعا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ربك اعنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.